رضي الله عنه وأرضاه خليفة. ذكرنا الفائدة الأولى، قلنا فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأنه هو الأحق بالخلافة. الفائدة الثانية، قلنا الإمامة واجبة، معنى الكلام أنه يجب على المسلمين شرعا أن ينصبوا حاكما عليهم حتى تنتظم أمور الناس وحتى لا تكون هناك فوضى. قال العلماء الصحابة رضي الله عنهم قبل ما يدفنوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل ما يدفنوا الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن أمر دفن النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، لكن قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه وتجهيزه كانوا داروا الخليفة. إذا ما قدروش يبقوا، ما تحملوش أنهم يبقوا ساعات قليلة دون قائد يحكمهم. وهذا الصحابة رضي الله عنهم أتقى الناس لله وأعرف الناس بالدين، فدل فعلهم هذا على ماذا؟ دل فعلهم هذا على أن أمر الإمامة والحكم أمر في غاية الأهمية ولا يجوز التهاون فيه. حتى قال بعض العلماء، قالوا 60 سنة في ظل حاكم ظالم، 60 سنة في ظل حاكم ظالم خير من سنة بدون حاكم. تصوروا هذا الكلام، هذا قالوا بعض العلماء وهذا معناه صح. يبقى المسلمين 60 سنة مع حاكم ظالم، لكن حاكم خير من عام واحد في الفوضى. وهذا رأيناه بعيوننا الحقيقة، بعض البلاد العربية دخلت في دوامة من الفوضى، أرادوا أن يتخلصوا من بعض الحكام اللي كانوا ربما ظلمة، فدخلوا فيما هو أشد. فأمر الحكم أمر مهم جدا طبعا. وخير من هذا وذاك، ما هو خير من هذا وذاك؟ لازم نشوف الأحسن، الحاكم العادل، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يعني ما لازمش نكونوا أيضا نشوفوا غير زوج حالات، يا الفوضى يا الحاكم الظالم. لا، لازم المسلمين أيضا يحاول العدل مطلوب، الأمر العام ولا حتى في الأمر الخاص. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني احنا بنقولوا هذا الكلام مش معناه نأيد الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، لكننا لا نحب الفوضى كذلك. الفائدة الثالثة، أن الخلافة في قريش، الخلافة يعني ماذا؟ الحكم. ولهذا اشترط الفقهاء في الخليفة النسب القرشي، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، وبقول أبي بكر رضي الله عنه في صحيفة بني ساعدة إن هذا الأمر لا يصلح إلا لهذا الحي من الأنصار، فقال إن الخليفة الحاكم على المسلمين يجب أن ينتسب إلى قريش. طبعا وهذا الآن صعب تطبيقه، بل قال ابن خلدون رحمه الله، عبد الرحمن بن خلدون العالم الكبير المعروف صاحب المقدمة، قال إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حديث صحيح الأئمة من قريش، قال هذا مرتبط بماذا؟ بحالة قريش، أن قريش لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم هذا الكلام كانوا هم شوكة العرب، كانت العصبية فيهم، بمعنى أن كانت كلمتهم هي المطاع، وكان الناس يلتفون حوله. قال فإذا تبدل الحال، وقد تبدل الحال في القرون التي جاءت فيما بعد، الخلفاء من قريش ضعف حالهم، جاءت الدولة، طبعا الخلفاء الراشدين كلهم من قريش، الدولة الأموية كلهم من قريش، الدولة العباسية في أول عهدها هم كلهم من قريش، العباسيين نسبة إلى العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدولة العباسية بقيت أكثر من 500 سنة، في أول أمرها في عهد أبي جعفر المنصور وهارون الراشد وغيره كان خلفاء أقوياء، لكن فيما بعد شو لو خلفاء ولو يعني ضعفاء، وتحكم فيهم العجم. فعندئذ قالوا، أسقط بعض العلماء شرط القرشية، وقالوا هذا الشرط تاع القرشية يرجع إلى ماذا؟ إلى حال قريش، هل هم أقوياء؟ هل يمكن أن يحكموا أو لا؟ فإن كان لا يمكنهم الحكم أو كانوا ما عندهمش القوة ولا العصبية فيسقط عنهم هذا الشرط، والله تعالى أعلم بالصواب. في هذه القصة أيضا، قصة السقيفة، أهمية الشورى، قال جل وعلا وأمرهم شورى بينهم. كان بإمكان المهاجرين أن يجتمعوا وحدهم في المسجد، قال الأنصار نتلاقوا في سقيفة بني ساعدة، وإحنا ثم نتلاقوا في المسجد ونديروا خليفة بيناتنا كذلك، ماذا سيحدث فيما بعد؟ الشقاق والنزاع. العقلاء الصحابة رضي الله عنهم قالوا لا، لازم نروح حتى عندهم ونكلموهم ونشاوروا معهم، وهذا حتى لا يقع فتنة ولا تقع فتنة وأن لا يقع شر بين المسلمين، وانتهى هذا الأمر إلى خير. حقيقة انتهى هذا الأمر إلى خير. فائدة أخرى، خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه هل كانت بالنص أو كانت بالشورى؟ هل كانت خلافة أبي بكر بالنص؟ ما معنى بالنص؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي نص عليه، أو كانت بالشورى ولم تكن بالنص؟ ما الجواب؟ ما هو الصواب؟ بعض العلماء قالوا النص، وبعض العلماء قالوا لا بالشورى. الدليل أنها لم تكن بالنص أن أبا بكر لما احتج على الأنصار في هذا الموضع وعمر، ما قال لهم شو الرسول نص على أبي بكر، تكلموا عن المهاجرين. هناك قول ثالث هو الأحسن، لا نقول لا بالنص ولا نقول أنها كانت بالشورى، هي في نهاية الأمر بالشورى، لكنها كانت بالنص الخفي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أشار على المسلمين، أعطاهم إشارات تلميحات بأن الأفضل أن يكون أبا بكر دون أن ينص على ذلك، وإنما ترك الأمر للمسلمين، وقد وفقهم الله رضي الله عنهم لاختيار من كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار. فهو ما قالوش ديروا أبو بكر خليفة، لكن كان يعطيهم على تلميحات، قدموا في الصلاة، أمرهم بسد الفوخ ما عدا خوفة أبي بكر، وغير ذلك من العلامات والإشارات الدالة على تقديره، لكنه لم ينص عليه وكانت بيعته بالشورى. أيضا من فوائد القصة أن الخلاف بين الناس سنة إلهية وسنة كونية، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الصحابة رضي الله عنهم الذين مدحهم الله وأثنى عليهم وذكرهم بالخير اختلفوا كما ذكرنا في القصة، فإذا كان الصحابة قد اختلفوا فما بالك بمن هو دونهم؟ لكن الفرق بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعني يفهمون أدب الخلاف ويتعاملون وفق ما تفرضه الأخلاق الإسلامية. يختلف معه لكن يحترمه، يختلف معه لكن لا يؤذيه بقول أو فعل. أما نحن بمجرد أن تختلف مع شخص وربما في بعض المسائل البسيطة نتكاره بيناتنا ونزعفوا على بعضنا ونتكلموا في بعضنا بما لا يليق، فينبغي أن نتأدب بآداب الخلاف. فائدة أخرى رابعة أو خامسة، سبب غياب بعض الصحابة عن هذه البيعة. قد يتساءل بعضهم يقول علاش علي بن أبي طالب ما حضرش في بيعة السقيف؟ والجواب أنه كان مشغولا بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جهزه هو ومن معه من أهل البيت في يوم الثلاثاء. فائدة أخرى، لماذا أسرع الأنصار بمجرد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سقيفة بني ساعدة ليبايعوا رجلا منهم؟ أليس هذا عملا مستغربا؟ يعني كيفش الأنصار ما زال الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال ما تدفنش، هذا وين مات؟ ساعة ربما أو أقل، راحوا مباشرة يتجمعوا يتلاقوا باش يديروا خليفة. لماذا؟ ما هو السر في هذه السرعة؟ السر في هذه السرعة ذكرناه قبل قليل، أنه لا يجوز ولا ينبغي أن تبقى الأمة الإسلامية ولو ساعة من زمان دون خليفة دون حال. هذا هو. ثم أيضا كانوا رضي الله عنهم خافوا على مدينتهم من أن يهاجمهم الأعراب أو أن يستغلوا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقوموا بعمل ضد المسلمين. الفائدة الأخيرة التي نذكرها هنا أن البيعة للخليفة أو الحاكم تنعقد بأهل الحل والعقد، بمعنى اختيار الحاكم في بداية الأمر لا يشترط فيه أن يجتمع كل الناس عليه، وإنما يكفي أن يجتمع في تعيينه أهل الحل والعقد. من هم أهل الحل والعقد؟ هم العقلاء الحكماء في البلد، كما فعل المهاجرون والأنصار في سقيفة بني ساعدة. ليس كل المسلمين بايعوا أبا بكر في هذا الموقف، بايعوه يوم الثلاثاء في الغد، بايعه عموم المسلمين. هذه بعض الفوائد من قصة السقيفة. شحال مازال شي دقيقة؟ دقيقتان حقيقة، يعني مازال كلام طويل شوي. يعني حدث يوم الثلاثاء راح نتكلموا على البيعة العامة يوم الاثنين هذا والصرافين. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، خطبة أبي بكر تثبيته للناس رضي الله تعالى عنه بعدما لم يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، ومنهم عمر، ثم بيعة سقيفة بني ساعدة. انتهى هذا الأمر على هذا الحال. غربت الشمس يوم الاثنين على المسلمين وقد ودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها غربت عليهم وقد بايعوا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تغب شمس يوم عليهم دون خليفة. مباشرة صار أبو بكر هو الخليفة يوم الثلاثاء، يعني في الغد، ويوم الثلاثاء احنا القادم إن شاء الله تعالى راح نتكلم على ما جرى يوم الثلاثاء. نهار الثلاثاء نتكلم وش صار يوم الثلاثاء، اللي هو اليوم الثالث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ذلك اليوم بايعوا البيعة العامة، يعني عودوا داروا البيعة بتاع السقيفة، عودوا داروها في المسجد، حضرها كل المسلمين وأجمعوا على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويوم الثلاثاء كذلك غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفن، ثم دفن ليلة الأربعاء. هذا ما سنذكر تفاصيله إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.